بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه إجابات على استفسارات الأسبوع السادس. السؤال الأول يتكلم عن الحديث، يسأل أخونا عن معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره. هذا الحديث نؤمن به كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. قال: حجابه النور، لو أكشفه لأحرقت سبحات وجهه، وأي بهاؤه وجلاله وعظمته. وهذا يدل على أن الخلق ضعفاء، وأنهم لا شيء أمام قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته، وأن هذا الحجاب الذي جعله الله عز وجل هذا يجعل الخلق في يعني بعد عن الزوال والهلاك. فلهذا لو كشف هذا الحجاب لاحترقوا جميعا. وهذا معنى قوله: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبالله التوفيق. جواب السؤال الثاني، يقول في صفحة 277: هل إذا قلنا إن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وكونية، فالكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه ولا بد من وقوعها، وهي مرادف المشيئة؟ صحيح. وأما المشيئة لا تنقسم، هل هذا كلام صحيح؟ نعم صحيح. وهل القضاء ينقسم إلى شرعي وكوني، وكوني مرادف المشيئة؟ نعم. وهل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة والأمر بمعنى واحد مترادفة، أو يعرف معناها بالسياق؟ نعم يعرف معناها بالسياق، لكنها متقاربة. والقضاء إما قضاه الله عز وجل وقدره في سابق علمه، وكذلك القدر. والإرادة ليست هي القضاء والقدر، الإرادة صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته وإرادته. والمشيئة أخص يعني من الإرادة، لأن المشيئة أيضا صفة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأمر يأتي معنى الأمر الكوني، ويأتي معنى الأمر الشرعي الديني. إذن يعني هذه الألفاظ وكذلك الآيات والتحريم والإرسال والإيحاء والتكليم، الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، هذه تأتي بنفس القاعدة، أنها تنقسم إلى شرعية وكونية. وهل يصح أن نعبر بأحدها عن الآخر؟ نقول لا، ما يصلح، لابد أن ينظر في السياق ونعبر كما جاء في النصوص. بارك الله فيكم. السؤال الثالث، يسأل عن ما ورد في صفحة 277 سطر 12 من أن المؤلف رحمه الله جعل قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، جعلها المؤلف في الإرادة الكونية، والسائل يقول كأنها في الإرادة الشرعية. والجواب والله أعلم أن الآية يريد الله بكم اليسر يعني شرع الله لكم اليسر، فمن حيث كونه مشروعا يعني قد يفعله بعض الناس وقد لا يفعلونه، فيكون هذا يعني مما يعني يلحظ به هذا المعنى، وهو الإرادة الشرعية. لكن من جهة أن الله شرع هذا الأمر وتم وقضي، فأن الله شرع لنا ما فيه اليسر ولا يشرع لنا ما فيه العسر، هذا أمر قضي. فإذا كان هذا المراد فهي إرادة كونية. وأما إذا كان المراد ما يفعله العباد وما يريد الله عز وجل منهم، فهي إرادة شرعية دينية. يريد الله بكم اليسر، وبعض العباد يعسر على نفسه فلا يفعل مراد الله عز وجل، فتكون هنا إرادة شرعية مثل ما قال السائل، هذا أقرب والله تعالى أعلم. السؤال الرابع، يقول قول تعالى في قول المؤلف في صفحة 279: كذلك لفظ المشيئة إلى قوله تعالى: كذلك يفعل الله ما يشاء، كذلك الله يفعل ما يشاء. هل معنى الإرادة في الآية الأولى هي الإرادة الكونية القدرية وهي بمعنى المشيئة؟ ما هو ضابط التفريق بين الإرادة الشرعية والكونية؟ نرجع إلى الصفحة نفسها. قال: وكذلك لفظ المشيئة في كتاب السنة وروده معلوم، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم إلى أن قال:

وأما الكافر فإن فرد في حقه الإرادة والقضاء والأمر الكوني القدري فالله يدعو إلى عبادة الله وهو لم يشأ ذلك. طيب مقوله ولا ملازمة بين هذا القسم أي الإرادة والقضاء الشرعي الديني وما قبله أي الإرادة الكونية إلا في حق المؤمن المطيع. الصواب ما نقول ولا ملازمة ولا تجتمع كما قال أخونا السائل. ما معنى قوله ولا ملازمة؟ المراد أن تجتمع في حق المؤمن المطيع الذي مات على الإيمان ولقي الله على ذلك أن هذا اجتمعت فيه الإرادتان، أراد الله عز وجل ذلك كونا لأنه قد مات على ذلك، وأراد الله مراد الله الشرعي لأنه فعل ذلك. نعم. وهل المؤمن المطيع تجتمع فيه الإرادتين وتنفرد الكونية؟ أي نعم، الكونية في حق الكافر تنفرد لأن الكافر أراد الله عز وجل منه الإسلام والإيمان شرعا ودينا، ولكن الله عز وجل لم يقدر ذلك منه وهو على الكفر ومات على الكفر، فما يعني ما كان عليه من هذا الكفر هو مراد كونا وقدرا لا مراد شرعا ولا دينا. نعم. السؤال الثامن يقول ما هي الممكنات والمستحيلات؟ وذلك في عبارة وردت في صفحة 309 عندما قال الشيخ في أسفل المقطع الأخير وكما أخبر سبحانه وتعالى عما كان وعما لم أخبر عما لا يعني لا ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا يعني الممكن هو ما يجوز وقوعه وما يجوز عدم وقوعه وما يجوز عدم وقوعه، وأما المستحيل فهو الذي لا يمكن أن يقع. فالله عز وجل أخبر عن أمور لا يمكن أن تقع، ولو وقعت ماذا يحصل؟ مثل قول الله عز وجل عن الكفار ولو ردوا يعني للدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فرجوعهم إلى الدنيا هذا مستحيل وغير وارد وغير ممكن. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن هذا الأمر لو وقع ماذا يحدث، فهذا يبين شمول علم الله عز وجل لكل شيء، للواقعات والأمور الواقعة والأمور الممكنة مما لم يقع، وكذلك الأمور التي لا يمكن أن تقع لو وقعت كيف الأمر، فالله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. السؤال التاسع يقول أخونا في صفحة 310 نريد شرح الفقرة التي تبتدئ بقول وقد أثبت الجهمية. الحقيقة أتمنى من الأخوة السائلين توضيح الموضع، هذا صفحة 310 لا أرى فيها المقصود الذي سأل عنه. شوف وجدتها الآن في صفحة 304 وليس في 310 كما ذكر أخونا السائل، هو يقول 310. طيب نرجع إلى 304 يقول وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار. طيب نرجع قبل عشان نعرف المراد، في إثبات السمع والبصر إثبات الصفات قلت صفحة 303 تحت، يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى وصف نفسه به وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وبصر، فرارا بزعمه من التشبيه بالمخلوقين فنزهوه عن صفات كمال التي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه وبغيره وشبهه بالأصنام هي التي لا تسمع ولا تبصر. فالله عز وجل قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوة أباه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله، فكان للكفار أن يقولوا ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. نعم يا أخي الكريم الكلام واضح جدا. الآن مما يحتج الله عز وجل به على الكفرة أنهم يعبدون أمواتا ويعبدون أصناما ويعبدون من لا يسمع ولا يبصر، وجاءت الجهمية فقالوا إننا لا نقول إن الله يسمع ولا يبصر، فالله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، هذا الكلام من الجهمية صار يعني يصلح أن يكون حجة لمن يعبد الأصنام. فإذا قيل لهم مثل ما قال إبراهيم: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كان لإبراهيم هذا الحجة القوية على إبطال عبادة غير الله عز وجل. فجاء الجهمية وقال قائل الجهمية: الله لا يسمع ولا يبصر. فصار مثل هذا الكلام حجة لعباد الأصنام، لأن لعباد الأصنام من يقول لمن دعاهم إلى التوحيد وقال لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له ومعبوداتكم لا تسمع ولا تبصر، صار عباد الأصنام لهم أن يقولوا على مذهب الجهمية: وأنتم أيضا معبودكم وهو الله لا يسمع ولا يبصر كما تقوله الجهمية. هذا معنى الكلام. ولذلك يعني صار كلام يعني الجهمية سند ونصرة لعباد الأصنام قبحهم الله. هذا معنى يعني الرد على الجهمية، هذا أحد أوجه الردود على الجهمية. فنحن نقول مذهب الجهمية ودينهم باطل وكفر، بل الله عز وجل يسمع ويبصر والله هو السميع البصير. ونقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى، وننكر على من يعبد غير الله عز وجل من الأموات والأصنام والأحجار والأشجار مثل ما قال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فإذا قال قائل من هؤلاء المشركين والكفرة إن معبوداتنا لا تسمع ولا تبصر ومعبودكم لا يسمع ويبصر، نقول كذبتم، بل الله عز وجل يسمع ويبصر، سمعه محيط بكل شيء وبصره محيط بكل شيء، وليس كما يقول الجهمية أعداء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.